السلام عليكم. والله يا في خبر يا جماعة، قبل 4 أيام وأنا أفكر فيه، يعني كل يوم بقولها باكر إن شاء الله، لكن يعني ما أسعفني الوقت إني أقول هالقصة، لكن قعدت أفكر فيها، يعني الأحداث اللي حصلت، شنو التفاصيل اللي ما انذكرت. يعني حاولت إني أتواصل مع أشخاص يعني لهم علاقة في الموضوع وكذا. السالفة ما فيها إن عام 2012 توفيت سيدة سعودية عمرها 40 سنة في حائل. كانت وفاتها وفاة طبيعية، وتم دفنها الله يرحمها، وزوجها كذلك متوفي من زمان، وخلاص يعني انتهى الموضوع. لكن شو اللي حصل قبل 4 أيام؟ شيء يتعلق فيها المرة هذه. الكل عارف قصة وفاتها وكذا. لما توفيت هالمرة هذه عام 2012 عندها ولد وبنت. البنت عمرها 9 سنوات والولد عمره 10 سنوات، صغار. أجل من اللي دفنها ومن اللي يعني مشى في أمور الوفاة والجنازة وكذا، قالوا هذا ولد زوجها. هذه كانت المرأة الأربعينية، هي الزوجة الثانية، وزوجها عنده عيال من زوجته الأولى كبار، عنده 3 شابين وبنت. الكبير هو اللي كان ماسك العائلة بعد وفاة أبوه، فما كان في من العائلة الثانية إلا زوجة أبوه وإخوانه الصغار، البنت والولد اللي 9 سنوات وعشر سنوات مثل ما قلنا. يوم توفت الله يرحمها، قام هذا الكبير وخذ مرت أبوه بعد ما توفت وفاة طبيعية بنوبة قلبية، وراح دفنها وجاب تصريح دفن من مستشفى وودوها للمقبرة وانتهى الموضوع. قبل 4 أيام انكشفت تفاصيل جديدة في الموضوع، في موضوع وفاة هالمرة هذه. ليش؟ شنو كان بدايتها؟ اسمع السالفة. الولد والبنت عيال هالمرة هذه اللي توفت الله يرحمها الزوجة الثانية يطالبون أخوهم بشهادة وفاة والدتهم، يبوا يقدمونها حق وزارة الشؤون، ويقدمونها حق وزارة التأمينات الاجتماعية عشان يرتبون أمورهم. تعرفون أنتم لما يأخذون اللي هي شهادة الوفاة علشان يعني الحكومة تصرف لهم اللي هي الإعانة للأيتام من هالكلام هذا، بما أن أبوهم متوفي وكذلك أمهم متوفية، فيكلمون أخوهم الكبير هذا: يا ابن حلال، لما كنا صغار أنت اللي خذيت أمي من المستشفى وخذيت تصريح الدفن ورحت دفنتها، وعندك ورقة من تصريح المقابر أنه بدفنها، صح ولا لا؟ وعندك شهادة الوفاة، عطنا إياها يا أخي، نبي نسوي أمورنا، نبي نخلص إجراءاتنا يعني في الشؤون، في التأمينات الاجتماعية، في... يقولوا إن شاء الله يصير خير بعدين إن شاء الله، حاضر حاضر، يوم عن يوم حاضر حاضر حاضر حاضر. يبقى هذول كبروا، اللي عمره تقريب 17 سنة واللي عمره 18 سنة، يبي يمشون أمورهم، يبي يطلعون هويات، يبون كذا. وهذا أخوهم الكبير من أبوهم يماطل. المهم يوم قاموا يحنون عليه، الرجال طول عليهم شهر شهرين 3، وهم يراكضون ورقهم: يا ابن الحلال، انت اخونا الكبير، ابونا متوفي، وانت حسبة ابونا، يا اخي عطنا الاوراق، يرحم والديك، خلنا نخلص، عطنا اوراق امنا، يعني شهادة وفاة امي عشان بروح بقدمها حق المؤسسات الدولة، بخلص امور يا اخي ان شاء الله. حاضر حاضر، يصير خير يصير خير. يوم طولت العملية راحوا قدموا شكوى، راحوا إلى أحد المراكز، أعتقد يسمونه مركز حليفة اللي هو تبع حائل، وقدموا شكوى ضد أخوهم الكبير البنت والولد. قالوا يبا أبونا متزوج ثنتين وإحنا من الزوجة الثانية وأمنا متوفية، وأخونا الكبير يوم توفت أمنا الله يرحمها وفاة طبيعية هو اللي دفنها، وعنده شهادة الوفاة وعنده كل الأوراق، مو راضي يعطينا يا أخي. المهم الشرطة قاموا يستدعون أخوهم الكبير، تعال يا ابن الحلال يا أخوي ليش ما تعطيهم هذول أوراقهم؟ إن شاء الله حاضر كنت مضيع الورقة وإن شاء الله بطلع استخراج واحدة وكثانية. قالوا له خلاص أوكي، عندك هالأسبوعين ضبط أمورك، وترى ما عطيتهم لهم حق يشتكون عليك مرة ثانية. قال خلاص أوكي تم، الرجال ما عنده مشكلة. وقال لأخواننا ليش تشكون علي وأنا أخوكم الكبير مو عيب، وبيني وبينكم صح يعني واحد شلون يشتكي على أخوه؟ العيال شوي استحوا من هالموضوع. قال لهم المركز يبا توكلوا على الله حلوا مشاكلكم بينكم. فعلا راحوا قعدوا شهر شهرين، رجعوا مرة ثانية الولد والبنت كلموا المركز قالوا يبا تذكرون قبل شهر شهرين حنا جيناكم وكلمتونا على موضوع ودقيتوا على أخونا الكبير ووعدكم أنه يجيب الورقة؟ قالوا إيه نعم. قال لا أعطانا شيء ولا رد علينا. استغربوا، حتى يقول لك أنه في ضابط اللي كان ماسك الحادثة وله خبرة في الموضوع سابقا فلان الرشيدي، ونعم فيه لأنه كان موقفه بطولي. هذا شافهم يتامى وصغار 18 سنة و 17 سنة، يعني اهتم في الموضوع زيادة عن اللزوم الله يبيض وجهه. وهذا ما هو إلا الحس الأمني اللي فعلا إحنا نحتاجه في كل ضابط، إنه ما يتساهل في أي شكوى إلا لما تنتهي المشكلة. مالكم بالطويلة، اتصلوا على أخوهم الكبير مرة ثانية، تعال. يوم جاء وين شهادة الوفاة؟ إحنا مو قلنا لك تعطيهم أسبوع أسبوعين، حين جريت فيهم شهرين، ليش؟ شكلك ما تستحي أنت، هذا أخوانك صغار وأنت أخوهم الكبير والمفروض تساعدهم، مو تقعد تخليهم يتنطرون وكذا، سالفتك أنت؟ فيك شيء أنت؟ قال لهم لا والله أبد، والشهادة عندي وكذا، خلاص الحين أروح البيت أجيب الشهادة وأجي. وتعرفوا مشاغل الدنيا، قالوا له حبيبي خلك قاعد عندنا هني، ارسل احد يروح يجيبها، مو عندك عيال انت، خلي عيالك يجيبونها من البيت وانت قاعد عندنا هني، انت ما راح تتحرك الحين، خلك قاعد حبيبي. فعلا ارسل واحد من عياله راح جاب له شهادة الوفاة وجابوها المركز، استلمها الضابط. الضابط الرشيدي اللي اكلمكم عنه أول ما شاف الشهادة حس إن فيها شيء غلط، قال له شنو الشهادة هذه؟ شلون مكتوبة بهالطريقة هذه؟ خط يدوي، الختم واضح، التاريخ مواضح. قال له ما في مشكلة خليك قاعد أنت. يوم اشتبه الضابط بالشهادة قام يشيك على المستشفى اللي عطتهم إذن الدفان، وكذلك تصريح الدفان من المقبرة. اتصل على المستشفين، قال له مستشفى الحائط تبع حايل. يوم تشيكوا كان يقولوا لا ما عندنا هالاسم، المرة هذه الأربعين سنة اللي توفت قبل يعني ثمان سنوات هذه ما توفت عندنا في المستشفى، وإحنا ما عطيناهم تصريح في الدفن. استغرب، قاموا بلغوا المقابر، المقابر عندهم سجلات بالأشخاص اللي تم دفنهم وكذا بالتواريخ، دنيا مو فوضى. يوم تشيكوا في إدارة المقابر ولا حتى المقابر ما عندهم هالاسم، ولا تم دفن هالسيدة عندهم ولا أبدا، لا قبل ثمان سنوات ولا حتى الحين. والورقة اللي جابها أخوهم الكبير هذه مزورها، أهلا وسهلا شلون وليش؟ ردوا مرة ثانية حق الأخو، تعال يا الحبيب عسى ما شر، ليش مزور انت شهادة الوفاة؟ ومن وين لك تصريح المستشفى بالدفان؟ وين إذن المقبرة بالدفان؟ المهم تلعثم الولد قال لا أنا ما دفنتها في المقبرة. قال أجل وين دفنتها؟ قال دفناها في أحد المناطق البرية. قام يبرر عاد، قال لا والله هذه زوجة أبوي توفت الله يرحمها بنوبة قلبية، وإحنا قلنا يعني إكرام الميت دفنه، فأخذيناها أنا وأخواني اللي أصغر مني أخوي وأختي، وخذيناها إلى أحد المناطق البرية وحفرنا لها قبر ودفننا لها وصلينا عليها. أهلا شوين قاعد أنت؟ تكلم جد؟ قال لي نعم هذا اللي صار. ويستدعون أخته وأخوه اللي أصغر منه اللي شاركوا في الدفن، يبي يسألونهم هل فعلا قبل 8 سنوات شاركتم أخوكم الكبير بدفن زوجة أبوكم؟ قالوا إيه نعم، لكن الأخت على طول بطت الجربة. شو السالفة؟ قالت يبا ترى زوجة أبوي لما توفت ما توفت بشكل طبيعي، هذا أخوي الكبير هو اللي اعتدى عليها بالضرب، وكان دائما أصلا يضربها ويعنفها، في آخر مرة ماتت على إيده. ويوم تورط قام كلمني وكلم أخوي وقال لنا خلنا نروح ناخذ الجثة نوديها أحد المناطق البرية وندفنها علشان ما ينكشف. وطول هال8 سنوات اللي فاتت كان يعنفنا وكان يهددنا بأن أي شخص يكشف السر أنه راح يذبحه كذلك. انصدموا. لا واللي انصدموا أكثر المساكين اللي يحسبون أن أخوهم هذا دافن أمهم وأنه يعني مسوي فيهم فضل وأن أمهم ماتت وفاة طبيعية، طلع ملعون الخير هو اللي ذابحها. يوم واجهوا واعترف بالموضوع قالوا وين الجثة وين مكانها؟ يوديهم تقريبا 200 كيلو عن حايل وينبشون، وفعلا ولا هذه آثار الجثة. ودوها للطب الشرعي واكتشفوا في الطب الشرعي أن هذه الجثة تعرضت لكسور وقت الوفاة، كسور في اللي هو أعظام اللي هو القفص الصدري، وكذلك كسر في الذراع، وملعون الخير هذا كان يضرب زوجة أبوه وكان مستغل أن أبوه متوفي وأنه الكبير، وأن عيال زوجة أبوه اللي هم أخوانه الصغار كانوا 9 سنوات وعشر سنوات، يعني ضعاف مساكين ما يقدرون لا يدافعون على أمهم ولا يدرون شو السالفة. يوم ماتت أمهم ما كانوا يعرفون الموضوع، لا خذاها من وراهم ودفنها بمشاركة إخوانه الكبار، وأقنع إخوانه الصغار هذول إن أمهم لما توفت كانت وفاتها طبيعية والمساكين مصدقين. لكن الأسوأ من هذا اللي كشفته أختهم الكبيرة، قالت لا وبشركم بعد أخونا هذا الملعون الخير الكبير ترى طول هال8 سنوات وهو يعنف بإخواني الصغار ومعذبهم وحارمهم من أبسط حقوقهم، ما أعطاهم أي شيء من اللي أبوي يتركه كورث، والمساكين حتى شهادة الوفاة اللي يبونها علشان يرتبون أمورهم ويستخرجون أوراقهم ما أعطاهم لأن أصلا ما يملكها، وقام زورها علشان بس ما تنكشف قصة مقتله لزوجة أبوي. طبعا تم ضبطه وضبط كذلك أشقاء اللي شاركوه في دفن زوجة أبوهم المقتولة وإحالتهم للنيابة، ومحجوزين الحين على ذمة التحقيق. وأنا أقول لكم خذوها مني، هذا بياخذ اعدام اذا اخوانه الصغار، يعني بياخذ قصاص اذا اخوانه صغار اللي هي امهم ما تنازلوا، وحتى لو تنازلوا ممكن يجر له كم سنه، وانا اتمنى اصلا ان ما يتنازلون عنه حتى لو كان اخوهم، لان هذا ما هو انسان، هذا وحش على هيئه بشر. لان المفروض لما تكون انت اكبر اخوانك مثلا وتوفى أبوك وترك عنده زوجة ثانية اللي هي أمك الثانية المفترض، وهذول أخوانك أنك أنت تكون في محل أبوهم وزيادة وتعوضهم عن أبوهم، دام أن رب العالمين اختارك أنك تكون في محل الأب، لكن أنك تستغل هالموضوع وكثير سمعنا موضوع اللي يسرق الورث واللي يظلم اخوانه الصغار الضعاف، وانهم يعني للاسف والله يا ربي يا ربي بس انك تخلي الناس هذه تفهم معنى الأخوة ولا معنى الأبوة. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.